صلاة الجمعة يشترط لصحتها شروط ليس منها الاهتمام. أحد الوقت وأوله ترك الوقت صلاة وآخره آخر وقت صلاة الجمعة. فإن قرب وقتها قبل التحريمة صلى الجمعة صلى الظهر. فإن قرب وقتها قبل التحريمة صلى الظهر وإلا جمعة. الثاني حضور 40 من أحدهم بها. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان المسجد. فإن ضحكوا قبل إسلام استأنفوا ظهرا. وأن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نواقضه. ويشترط تقدم خطبتين لشخص حديثنا عبد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة الآية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور عدد المشترك. ولا يشترط لهما الطهارة ولا ميت ومن لا بنا ميت ولا الصلاة. ومن سنتهما أن يخطب على عبد أو ضعفان ويسلم على المحكومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى براد الأذان ويجلس بين ويعتمد على سيف او موس او عصا ويقصد القضاء وجهه ويقصر الخطبه ويدعو للمسلمين. ويقصر السدوة يقصر الخطبة على المسلمين بعد يدخل المسلمين أصلا ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين أصلا أصلا في صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها وما يسن في يومها. والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ في الأولى للجمعة وفي الثانية للمنافقين. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع ليسين إلا لحاجة. فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذنتها. فإن استويا بإذن أو عدمه فالثانية باطلة. وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى فصلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ويسن أن يغتسل وتقدم. وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب كافية. أنت إيه اللي حصل؟ أنت كده بتقرا في صلاة العيد. ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويوتر عليها ماشيا ويدعو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتخطى لقاء الناس إلا أن يكون إماما أو إلى موجة. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا أن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. رفع إيه؟ وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. ومن قام من موضعه لعابدا يعتقد ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. ومن دخل والإمام يخرج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند قوله: فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. ففي هذا الفصل يذكر شروط صحة الجمعة، وقد كلفناكم في الدرس السابق قراءة ما يتعلق بالجمعة في زاد المعاد، وإن تيسر ففي اللمعة للسيوط، فمن فعل ذلك؟ بس كده يعني، مجيش ربع العدد. طب ليه حرصت، لماذا حرصت على حضور الدرس الليلة ولم تحرص على قراءة ما قلناه في الدرس السابق؟ يعني الإخوة عندهم حرص على حضور دروس الفقه المتعلق بأفعال المكلفين، الحلال والحرام، تكثرا بالمسائل، حتى إذا قيل لهم اقرأوا ما يتعلق بترقيق القلب والآداب والفضائل، فأنت شايفه. فما الفرق؟ لا لا، دي مش حجة، كتاب مش غافل، دي مش حجة. كان يشتريه يستحيل يروح لمسجد في الكتاب ويقرأه، خش على المصحف الشامل على الكمبيوتر ويقرأه. كان مش غافل، دي لم تعد حجة خلاص، يعني حجة بطلت. فمن العجب ان الاخوة يحرصون على الحلال، معرفة احكام الحلال والحرام وافعال المكلفين، ويزهدون في فضائل الاعمال. احنا قلنا ان هذا لا يقل رتبة عما نشرحه هنا، لكن لولا ان الدرس يسير على نمط معين وعلى شرح زاد المستقنع بدون زيادة كبيرة عليه، استطردنا الى ذكر هذه الامور. هتمر علينا في هذا الدرس ان شاء الله سنن الجمعة واداب. فاذا لم يكن طالب العلم مبادرا الى اداء هذه السنن والحفاظ عليها، ففي ذلك خلل كبير يدل على زهد في الفضل وزهد في الخير، وضعف في جانب العبادة والعمل. وإن كان الإنسان يحصل قوة في جانب العلم، والقوة العلمية لا تغني عن القوة العملية، والقوة العملية لا تستغني عن القوة العلمية، فالواجب أن يجمع الإنسان بينهما. حجلنا أداب الجمعة: التبكير، الغسل، التنظف، التطيب، الدعاء، الاكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فضائل كثيرة وآداب وأعمال صالحة قل من يحافظ عليها. لذلك أنت تجد لو جيت الجمعة الساعة 12 قبل الأذان بأقل من ساعة، تجد كم واحد في المسجد، في أي مسجد في الجمهورية؟ والكم واحد دول كم أخ منهم؟ أخ بلغتنا يعني، وإلا كلهم إخوة، لكن يعني كم واحد ملتحي منهم؟ وكم واحد ملتحي دول كم طالب علم منهم؟ يعني أين طلبة العلم من التبكير إلى الجمعة والتنفل قبلها، قراءة القرآن والذكر؟ فيسن لكل أحد التبكير إلى الجمعة ما لم يكن عنده عارض إلا الإمام، فالإمام هو الذي يتأخر. السنة في حقي أن يتأخر يعني إلى وقت الجمعة، وأما المأموم فالسنة في حقه التقدم. فأين سنة التبكير؟ وأين سنة الصلاة قبل الجمعة وإن لم تكن راتبة؟ وأين فضائل القراءة والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الجمعة؟ أين هذه الأعمال الصالحة التي يتهيأ بها الإنسان لسماع الخطبة؟ قلت لكم المرة السابقة إن عدم التهيؤ بهذه الأمور يجعل الخطبة قليلة التأثير، لأن الإنسان جاي أي من نوم على المسجد على طول، ما فيش أي مقدمات، لا اغتسل ولا تطيب ولا بكر ولا خرج متنظفا ولا جلس ليذكر الله ويقرأ ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مقدمات لينتفع بالجمعة، فإذا دخل على الجمعة مباشرة أو متأخرا كما هو حال الكثير فانتفاعه ضعيف جدا حتى بعد الجمعة. الجلوس في المسجد، ذكر الله تعالى، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء في آخر ساعة من الجمعة، كل هذه الفضائل قل من يحافظ عليه. يوم الجمعة صار يوم لهو ولعب أو نوم وراحة، مع أنه أفضل أيام الأسبوع. فنرجو أن يعتني الإنسان بهذه الآداب تعلما وعملا. قال رحمه الله: فصل اشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أي السلطان، فإذا لم يأذن السلطان في صلاة الجمعة فلا عبرة بهذا، لا يحتاج الناس أن يستأذنوا السلطان ليأذن لهم في صلاة الجمعة، وإنما هي فرض على كل مسلم بالشروط التي سبق ذكرها، فلا يحتاجون إلى إذن الإمام. طيب، هذه الشروط قال أحدها الوقت. انتبه، في الجمعة يقولون شرط صحة الجمعة الوقت، وفي غير الجمعة من الصلاة الخمس يقولون شرط صحتها دخول الوقت، لأن الصلاة لا تصح قبل وقتها وتصح بعد وقتها مع الإثم إذا لم يكن هناك عذر يبيح التأخير، هذا في غير الجمعة. وأما الجمعة فشرط صحتها الوقت، فلا تصح قبله ولا تصح بعده. يبقى ما ينفعش نقول في الجمعة شرط صحتها دخول الوقت، لأن يفهم من ذلك أن خروج الوقت لا يؤثر، مع أن خروج الوقت يبطل الجمعة. لو صلى بعد الوقت يقول لم تنعقد جمعة، لم تصح، وإنما يصليها ظهرا. طيب، أحدها الوقت فلا تصح قبله ولا تصح بعده. فما هو وقت الجمعة؟ المشهور عند الناس، وهو المشهور عند العلماء والذي عليه جمهور العلماء، أن وقت الجمعة كوقت الظهر، ووقت الظهر هو من زوال الشمس إلى مصير الشيء أو إلى مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال. ولكن مذهب الحنابلة على المعتمد عندهم أن وقت الجمعة ينتهي بخروج وقت الظهر كما هو قول جمهور العلماء، لكن خلاف في مقدمة الوقت، في بداية الوقت. يعني نحن لا نخالف في أن آخر الوقت هو العصر، نحن مع إجماع المسلمين في ذلك، كل المسلمين يقولون أن آخر وقت الجمعة خروج وقت الظهر، لكن الخلاف بين العلماء في أول وقت الجمعة. فالحنابلة وبعض أهل الحديث قالوا إن أول وقت الجمعة وقت صلاة العيد، كأول وقت صلاة العيد اللي هو من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من خروج وقت النهي، يعني بعد ربع ساعة تقريبا من طلوع الشمس. فمن صلى الجمعة في هذا الوقت فقد أداها في وقتها، لكن الوقت وقتان، وقت جواز ووقت أفضل، وقت فضيلة يعني. فوقت الجواز هو أول وقت العيد، ووقت الفضيلة إذا زالت الشمس، الأفضل التأخير إلى زوال الشمس. خروجا من الخلاف، ولأن هذه الصورة الغالبة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لكن لو صلاها قبل الزوال صحت خلافا لجمهور العلماء، وحجة الحنابلة في ذلك عدة أحاديث صحيحة، فمنها حديث ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وذلك لا يكون إلا بعد الزوال، يعني يصلوا الجمعة، يصلون الجمعة ثم يقيلون ويتغدون، إذن فهم ينهون الجمعة قبل الزوال. ومنها حديث عبد الله بن سيدان أنه شهد الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فانصرف من الجمعة قبل أن ينتصف النهار، ومع عمر رضي الله عنه فانصرف عند انتصاف النهار، ومع عثمان رضي الله عنه يقول شهدته مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، يعني حصل الزوال. يبقى أبو بكر وعمر وعثمان قدموا الصلاة على زوال الشمس. وفي عدة أحاديث تدل على هذا المعنى، لكني ذكرت بعضها لئلا تظن أن هذا القول لا مستند له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أيضا مروي عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وجابر رضي الله عنهم، واحتج بذلك الإمام أحمد. قال وآخرها آخر وقت صلاة الظهر، يبقى أوله أول الوقت وقت الجمعة، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، لكن فعلها بعد الزوال إيه؟ أفضل. لكن وقت طلوع الشمس بعد وقت طلوع الشمس وكذا رمح له أول وقت صلاة العيد هذا وقت جواز، وأما الوجوب فلا تجب الجمعة إلا بالزوال. عشان كده احنا قلنا يحرم السفر ايه؟ قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ بعد الزوال، لأنه ده وقت الوجوب، مع أنها تصح قبل الزوال، فوقت وجوبها زوال الشمس، وإن كان تقديمها عن الزوال جائزا ويكون ذلك وقت جواز. قال فإن خرج وقتها قبل التحريم، خروج الوقت احنا قلنا بخروج وقت الظهر يعني ودخول وقت العصر، فإن خرج وقتها يعني تحقق خروج وقت الظهر قبل التحريمة، يعني قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، يعني لو لم يدرك من الجمعة تكبيرة الإحرام وخرج الوقت وتحققنا خروج الوقت فإننا نصليها ظهرا، ولو كنا قد خطبنا الجمعة، وإلا يعني بأن أحرموا بها في الوقت، يعني كبروا تكبيرة الإحرام فجمعة، وإلا جمعة يعني صلوها جمعة، يبقى الجمعة تدرك بإيه؟ بتكبيرة الإحرام كسائر الصلوات. وما إيه حكاية تدرك بركعة دي؟ هذه جماعة الجمعة، يعني من أدرك الجماعة أدرك ركعة من الجماعة يتمها جمعة، ومن لم يدرك الإمام إلا بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية من الجمعة صلاها ظهرا إذا نوى الظهر. واضح يا إخوة؟ يبقى إدراك جماعة الجمعة بركعة، لكن إدراك وقت الجمعة بتكبيرة الإحرام كسائر الصلوات. فرق ظاهر ولا لا؟ حتى لا تفرق بين المسألتين. صليها إيه ظهرا؟ لا طبعا يتمونها جمعة، تدرك بتكبيرة الإحرام ويتمونها جمعة، تكبيرة الإحرام أتموها ظهر. واضح؟ قال الثاني، الشرط الثاني، الأول هو الوقت ولا نقول دخول الوقت، الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، حضور 40 من أهل وجوبها يعني 40 بالإمام، ولو كانوا على هيئة لا تصح معها الصلاة، كأن كانوا محدثين مثلا، أو كانوا أو بعض أو كانوا أو كان بعضهم عراة أو حامل نجاسة، المهم ان المهم ان يحضروا، ولو كانت هيئة حضورهم لا تصح معها الصلاة. يبقى الثاني حضور 40 من اهل وجوبها. ليه بيقول من اهل وجوبها؟ عشان احنا قلنا لو كانوا نساء مثلا مما لا تجب عليهم، نساء، عبيد، مسافر، صبيان، لم تصح، لم يصح ان يؤموا فيها ولم تنعقد بهم. لكن لو منهم مريض مثلا لو يسقط عنه الحضور لا الوجوب فانه ينعقد به، وسبق هذا في الدرس السابق. يبقى حضور 40 من اهل وجوبها. فلو كانوا مثلا 38 والامام 39 والاربعون رجل مسافر، ها، لا، لم ينعقد به العدد، وبالتالي لا تصح الجمعة، لان شرط صحتها 40. حضور 40 من اهل وجوبها. الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين، وقلنا ده برضه في الدرس السابق ان لا تجب الجمعة على المسافر الا تبعا للمستوطن، فالجمعة تجب على المستوطنين ببناء اسمه واحد ولو تفرق، فلابد ان يكون هؤلاء 40 مستوطنين لا يكون منهم مسافرا. وأن يكونوا بقرية مستوطنين، يعني مستوطنين بها، مستقرين فيها، اتخذوها وطنا. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني تصح صلاتها في الصحراء القريبة من البنيان، يعني من البلاد التي تسكن ويستقر فيها. فلا تشترط لإقامتها البنيان، فتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. ممكن، نعم. وقلنا ان صلاتها في الشوارع صحيح. فان نقصوا يعني عن 40 قبل اتمامها استأنفوا ظهرا، يعني بدأت الخطبة 40 ثم انصرف بعضهم. طبعا من انصرف فهو آفة، لكن الكلام في الباقين 10 مش فالثلاثون لا تنعقد بهم جمعة، فماذا يصنعون؟ ها؟ ما ينفعش يصلوا جمعة، صلوها ظهرا ولا إثم عليهم، إنما الإثم على من انصرف. إن لم يمكن استرجاع هؤلاء وإعادتها جمعة في الوقت، وإعادتها جمعة في الوقت. وبعدين 40 لابد أن يحضروا الخطبة، يعني أركان الخطبة لابد أن يسمعها 40، أن يحضرها 40، خلينا نقول يحضرها 40. وعلى ذلك لما تخش في زاوية صغيرة فيها 10-20 في أول خطبة وأنت قلت الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والوصية بتقوى الله وقرأت آية، وقبل الإقامة يا دوب كده الخطبة الثانية كملوا 40، الخطبة دي مش صحيحة، وبالتالي الصلاة لا تصح، فلا تبتدئ الخطبة إلا بعد استيفاء العدد. وهذا ينبه على من يخطب في المساجد الصغيرة على ان المسألة اصلا مشكلة من وجه اخر، وهو ان تعدد الجمعة كما سيأتي لا يجوز الا للحاجة بقدرها، سيأتي ذلك ان شاء الله. استأنفوا ظهرا، ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة. ده اللي احنا بنقول انتبه للفرق بين ادراك جماعة الجمعة وبين ادراك صلاة الجمعة في الوقت. تدرك الجمعة بإدراك تكبيرة الإحرام في وقته، وأما جماعة الجمعة فتدرك بإيه؟ بركعة. فمن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، يعني إن دخل مع الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية أتمها ظهرا. شوف المؤلف بيقول إيه؟ إذا كان نوى الظهر، لأن لو دخل بنية الجمعة ما ينفعش يقلب نيته، واحنا قلنا ان الظهر ان الجمعة ليست بديلا عن الظهر بل هي صلاة مستقلة، فنية الجمعة لا تكفي لأن تتمها ظهرا. وحينئذ فلو نويت الجمعة هتكملها نفس ثم تحرم بعد ذلك بالظهر إحراما جديدا، صلاة مستقلة. واضح؟ إذا كان نوى الظهر. الشارح أضاف قيدا مهما، قال: ودخل وقته، لان احنا سائلين ان الجمعة ممكن تقدم على الظهر، على وقت الظهر، فلو كانوا بيصلوا الجمعة قبل الظهر وانتهت صلاة الجمعة ودخل مثلا في التشهد الأخير، فهل خلاص فردنا الجمعة عنه بها الظهر؟ نقول استنى، هل دخل وقت الظهر بأنزلة الشمس؟ إن كان كذلك ونويتها ظهرا فأتمها ظهرا، وإلا فلا تصلي الظهر إلا بعد دخول وقته. نف وبعدين يأتي بالظهر. نوى الظهر حيصلي نفس ركعتين ثم يصلي الظهر إذا دخل وقته بعد ذلك. طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع تقدم خطبتين، فقال ويشترط تقدم خطبتين، فإذا لم تتقدم الجمعة خطبتان فالجمعة باطلة، والخطبتان لهما شروط، فإذا لم تستوف هذه الشروط فالخطبتان باطلتان، وبناء عليه فالصلاة باطلة. يبقى شرط من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، خطبة واحدة ما تنفعش، لو خطبة واحدة لا تجزئ. والخطبة أو الخطبتان لهما شروط، فإذا لم توجد هذه الشروط في الخطبتين لم تصح الخطبتان، وإذا لم تصح الخطبتان لم تصح الصلاة. مسائل يا إخوة مهمة في منتهى الأهمية، مش خطبة الجمعة كده أي حاجة تطلع وتقول كلمتين وخلاص كما يقول العامة سل إبيض. لا، هذه عبادة لها شروط. يشترط تقدم خطبتين لقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى الخطبة. من شرط صحتهما يعني الخطبتين، والمراد بالشروط هنا ما تتوقف عليه الصحة، يعني أعم من أن يكون ركنا أو شرطا. يعني مما سيذكر هنا، احنا قلنا الشروط تكون قبل العبادة، والأركان ما في ماهية العبادة تتكون منها العبادة. فالكلام هنا من شرط صحتهما يعني أعم، يعني ما تتوقف عليه الصحة، أعم من أن يكون داخل العبادة أو خارج العبادة. من شرط صحتهما أي الخطبتين حمد الله، فإذا لم يقل الخطيب الحمد لله بطلت خطبته. ويقول لك ايه بلفظ الحمد لله، يعني ينفعش يقول احمد الله ولا حمدا لله ولا المحمود الله، لازم يقول ايه الحمد لله. من ايه ان خلاص قال ان الحمد لله، قال الحمد لله ونصب الحمد لدخول ان عليه في كلا الخطبتين. شروط دي شروط الخطبتين، هذه الشروط شروط الخطبتين، لا بد ان يكون في الخطبتين الحمد لله باللفظ ده كده، مش لازم في اولهما وان كان هو الافضل. والدليل كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجزم. طيب من شرط صحتهما الحمد، حمد الله بلفظ الحمد لله. والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على رسوله يعني محمد صلى، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني مش اي رسول، وان كان رسول مفرد مضاف فيعم رسوله، لكن المراد ايه؟ اي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ويتعين لفظ الصلاة، اللهم صل على محمد، ولا يتعين ذكر اسمه العالم محمد، يعني ممكن يقول اللهم صل على احمد، لكن لابد ان يقول اسما، ما ينفعش الضمير، يعني مش صلى الله عليه، لازم يقول اللهم صل على محمد او يذكر اسمه في ذلك في الخطبتين جميعا. طب هل يجب السلام على النبي عليه الصلاه والسلام؟ الفرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيذكر اسمه ويذكر الصلاة، يعني ما ينفعش يقول اللهم ارحم محمدا لو قلنا ان الصلاة بمعنى الرحمة، او اثني على محمد لو قلنا انها بمعنى الثناء، لا لازم يقول ايه صلي على محمد عليه الصلاة والسلام. فهل يلزم ان يقول وسلم؟ لا يلزم، الواجب هو الصلاة والسلام سنة، فلو قال صلى الله على محمد صح ذلك، لازم أن يقول وسلم. لا لازم يقول اللهم صل على محمد ليعينه. يتعين لفظ الصلاة، أقول لك يتعين لفظ الصلاة، يقول الصلاة أو صلي اللهم صلي كده، ما ينفعش يقول أثني ارحم، لازم يقول صلي على محمد. الثالث وقراءة آية يعني كاملة. ما أكثر ما يستشهد الخطباء بالآيات لكن لا يتمونها. يعني وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله يا عباد الله وعلوا وصلوا بتقوى الله. وقد حرم الله الزنا فقال ولا تقربوا الزنا، وأمر بقطع يد السارق فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. كان بيقول يقول ايه؟ والله عزيز حكيم. وقال يستشهد بآيات كثيرة وأحاديثه يخرجها على المنبر، ورواه البخاري ومسلم وفلان، وعمال يقول نقول له مشكلتك انك لم تقرأ آية كاملة. اقرأ آية كاملة. من شرط صحتهما عن الخطبتين قراءة آية كاملة. قالوا ولا تقرأ آية أو ولا تكفي آية لا تستقل بمعنى أو بحكم، كان يقول ألف لام ميم أو ثم نظر أو مدهامتان، لابد أن تكون آية لها استقلال بمعنى أو بحكم. ثم قالوا شيئا مهما أو مهم أن يتنبه له، وهو أن الآية تجزئ ولو كان القارئ لها جنبا مع تحريم القراءة. واحد بالك ما حكم قراءة الجنب للقرآن؟ تحرم قراءة آية فصاعدا. فالخطيب جنب، هو مش من شرط الخطبة الطهارة. تقول لي طب ازاي الجنوب يخش المسجد؟ ما هو مش من شرط الخطبة ان تكون في المسجد، خلاص كده. لكن هو الاشكال ان كيف يقرأ آية وقراءة آية محرمة على الجنوب، لكنهم صححوها. وما زلت استشكل هذه المسألة منذ زمن ولم اجد لها حلا، ثم صرحوا بذلك، صرحوا بان الجنوب لو قرأ آية اجزأ ذلك، خلاص الخطبة صحيحة مع التحريم. فمن وجد جوابا فقهيا علميا، لأن النهي يقتضي الفساد عندنا إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطه، فكيف يجمع بين هذا وبين ما أصروه؟ ابن رجب عنده حل للمشكلة أصلا، إن بس ده مش ماشي على قواعد المذهب المعتمدة. بيقول إن النهي يقتضي الفساد مطلقا ده مش صحيح. اللي قال انه يقتضي الفساد مطلقا او اذا عاد الى ذات العبادة او عاد الى شرطها كلام ليس مضطردا. فلو احنا مشينا على الكلام ده ما فيش اشكال، لكن حيث ان المعروف في المذهب والمعتمد في المذهب ان العبادة اذا عاد النهي اليها في ذاتها او عاد الى شرطها وكذلك المعاملة فانها تبطل، فكيف يستقيم مع ذلك ان يقال ان قراءة الجنوب آية تصح؟ هم خلاص قالوا بالتحريم وانتهى الامر، ما فيش نزاع في التحريم، لكن نزاع في الصحة. المذهب هو الصحة، وما زلت استشكلها ولم اجد لها حلا، وسألت عنها وبحثت وحتى الان لم يتضح لي وجهها. اصحى يا شيخ، ان وجدت حلا فاخبرني. ماشي، لكن كيف تجد حلا وانت نائم؟ فالمهم ان من شرط صحتهما قراءة آية كاملة تستقل بمعنى او بحكم. بعض آية، هي بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ ما احنا في المذهب، وماذا بقول انها مش مفتح. طيب من شرط صحتهما ايضا قال والوصية بتقوى الله عز وجل، يعني في الخطبتين جميعا لازم في كل خطبة يوصي بتقوى الله. لكن هنا قالوا ولا يتعين لفظ اتقوا الله، بل لو قال اتقوا الله او اطيعوه او نحو ذلك مما فيه الامر بطاعة الله فانه يجزئ. والوصية بتقوى الله يعني بلفظ اتقوا الله او اطيعوا الله او امتثلوا امر الله كده يعني. أجزاء ذلك، ولا تعين لفظ التقوى. إذا قصد بذلك القراءة والوصية أجزأ ذلك، أجزأ. إذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقصد بذلك القراءة والوصية بالتقوى أجزأ. ولذلك الشارح يقول إيه، فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ. هذه الشروط لا يلزم فيها الترتيب، لكن ذكروا ترتيبا مستحبا فقالوا ويبدأ بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم القراءة. قال ويشترط أو وحضور العدد المشترط، يعني ويشترط لصحة الخطبتين حضور العدد المشترط، لكن مش مطلقا بل لسماع القدر الواجب. زي ما قلت لكم لو بدأ الإمام أو الخطيب فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقرأ الآية ووصى بتقوى الله وعمل كل حاجة، ولما جه يدعي في آخر الخطبة الثانية العدد كمل، نقول له إيه؟ خطبتين غير صحيحتين، لابد أن يسمع هذا عيد، نقول له عيد تاني خطبتين تاني الأولى والتانية. ينفعش بالتاني، ما ينفعش طبعا هعيد التانية بس، نقول له لا لازم تعيد من الاول، لان الاولى اصلا لم تصح اذ لها شروط، والشروط دي شروط في الخطبتين جميعا، يعني مش هتقول في واحدة والتانية لا. ولذلك الخطبة الثانية كثيرا ما لا تقرأ فيها آية، يعني ممكن الناس يقرأوا آية في الخطبة الاولى وعدة آيات، لكن الثانية تكون قصيرة فقل من يقرأ فيها آية كاملة، وقل من يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ الصلاة عليه، وقل من يراعي فيها الشروط المعتبرة. فلا بد أن تأتي بالشروط في كل خطبة من الخطبتين وأن يسمع العدد المعتبر هذه الشروط وحضور العدد المشترط. نعم على كلامهم ليس شرط. نعم لسه اصبر هتيجي دلوقتي ان شاء الله. قال ولا يشترط لهما الطهارة، طبعا المؤلف اختصر لكن في شروط اخرى. فيشترط لهما الوقت، ما ينفعش يخطب قبل الوقت، وان يكون الخطيب يصلح اماما، ولان المسافر مثلا ما ينفعش يخطب، لابد ان يكون الخطيب ممن يصلح ان يؤم. ودي مسألة نبهنا عليها في المرة السابقة، هنروح نصلي الجمعة ورا الشيخ فلان اللي جاينا يزورنا من المحافظة الفلانية او من البلد الفلاني، الصلاة لا تصح. فالفهم ومن شروطهم الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع من السماع. ومن شروطهم النية، مسألة مهمة جدا، أن ينوي الخطبة. ومن شروطهم الاستيطان للقدر الواجب منهما، والموالاة بينهما، ما يفصلش فصل طويل، والموالاة بينهما وبين الصلاة، كل هذه شروط للخطبتين. لا تاني ايه؟ احنا قلناها كده استطرادا، ماشيين على المتن. ولا يشترط لهما الطهارة، يعني من الحدثين ولا من النجاسة. فلو خطب جنبا او خطب وهو محدث حدثا اصغر او خطب وهو حامل النجاسة صحت خطبته. اكتب سؤال. ولا يشترط لهما ستر العورة. ولا يشترط لهما ستر العورة. نعم. اكتب سؤالك برضه. ايه؟ أفهم؟ لحقنا؟ خلاص؟ لسه ثلاث دقايق. أنت زمان على كام؟ لا حول. 10؟ تعال. تأكد بس إن الساعة كام؟ ها؟ الأذان على كام؟ مش الساعة كام دلوقتي؟ 8:19. ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني مش لازم اللي يخطب هو اللي يصلي، بل ولا اسمع دي أعجب بقى، ولا أن يتولاهما رجل واحد. يعني ممكن الخطبة الأولى يخطبها واحد والخطبة الثانية يخطبها واحد تاني، هذه أعلى من كن لا تولى هما تولى الصلاة ماشي، لكن لا يدعو لهما رجل واحد فيها شيء من الغرابة. ولذلك قالوا هذه مما يعايا به يعني الف الزورة يعني عبادة بدنية محضة تصح من اثنين طلوع خطبة الجمعة. يعني فاشل الصلاة واحد يكمل ركعة الإمام يصلي ركعة ويرجع من غير عذر يعني يستخلف. ولا في الأذان قلنا في الأذان ما ينفعش يأذن اثنان أذانا واحدا واحد يكمل للتاني، لكن هذه يصح أن يتولهما اثنان ولا لا العذر ولا غير عذر مطلق. ومن سننهما كده خلصنا شروط الخطبتين، لكن في شروط أخرى لم نذكرها والشارح رحمه الله استوعب ذلك. قال ومن سننهما أن يخطب على منبر. إذا الخطبة على المنبر مستحبة وليست واجبة. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال يعني إن لم يكن هناك منبر، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. فالإمام يسلم مرتين، مرة إذا دخل على من عنده عند الدخول من باب المسجد أو من باب الداخل، ومرة إذا صعد المنبر يسلم على الناس. لكن هنا في مشكلة كبيرة، إن الإمام يقول السلام عليكم ولا يرد أحد ردا مسموعا، ورد السلام بحيث يسمعه المسلم فرض كفاية، فانتبه. فالإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصوت، يعني إذا قال هذا فإن الواجب على المأمومين أن يردوا، فرض كفاية مش فرض عين، لكن لابد أن يسمع الإمام، وهذا قليل جدا ما يحصل. وإذا لم يحصل ذلك فالكل آثم، بناء على أن رد السلام إيه؟ فرض كفاية. ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ويجلس إلى فراغ الأذان، يعني يصعد على المنبر فيسلم ويجلس إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان. لحظة. ويجلس بين الخطبتين، كلهم خطبتين فرض، والفصل بينهما عشان الناس يشوفوني والفصل بينهما ايه؟ فرض. الفصل بينهما فرض، لكن الفصل بجلوس سنة. يعني ممكن يسكت كده شوية ويفضل واقف، يبقى خالف السنة، لكن الخطبة صحيحة خلافا للشافعي رحمه الله، فإنه أوجب الجلوس، فالجلوس سنة. المهم أن يفصل، واضح الفرق؟ المهم أن يفصل وأن تكون خطبتين، لكن الجلوس سنة. ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، هذه السنة. فلو خطب جالسا صح ذلك، ولا بد أن يفصل بين الخطبتين، مش بقيام بقى ما هو بجلوس، لكن يفصل فصلا يظهر منه أن هذا فصل بين الخطبتين. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصم، سنة برضو قل من يطبقها، وحكي فيها الإجماع، وحكي فيها إجماع أهل المدينة مش الإجماع كله. فيعتمد في خطبته على سيف أو قوس أو عصم، هذه هي السنة. وقال في الفروع يتوجه باليسرى، يعني يعتمد بيده اليسرى، والأخرى بحرف المنبر. ليه؟ عشان ما يحركش إيده. قالوا فإن لم يعتمد، ما كانش فيه سيف أو قوس أو عصا، أمسك يمينه بشماله زي اللي بيصلي، أو أرسلهما ولا يحركهما، لأن التحريك عبث، فما يقعدش يقف بقى زي ما تشوفوا بعض الناس يهلل ويقعد يعمل إيده كده وإيده كده وتحت وفوقه، لأنه بيعوم، هذا ليس من السنة. نعم. قالوا فيعتمدوا على سيف أو قوس أو عصم، فإن لم يعتمد ما يسيبش إيده بقى كده يحركها، لا، أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما ولا يستحب التحريك. قال ويقصد تلقاء وجهه. ما معنى ويقصد تلقاء وجهه؟ يعني بص قدامه، لا ينظر يمينا ولا ينظر شمالا، وإنما يستقبله المأمومون. ودي برضه من السنة التي كادت تضيع. السنة ان المأموم هو الذي يستقبل الامام، ما تبقاش قاعد في اخر المسجد كده في ناحية والامام في ناحية ثانية، انت في مكان وهو في مكان، هذا يجعل الانسان يسرح ويذهب يمينا وشمالا بعقله، وانما تستقبل الامام. واما الامام فلا يستقبل الا امامه تلقاء وجهه عشان لا يظلم احد الجانبين، فيقصد تلقاء وجهه. واما المأمومون فينحرفون اليه. سنن ينبغي ان تطبق. قال ويقصر الخطبة. ايضا هذه من الامور اللي صار الكلام عليها مضطربا، اذ ظن الناس ان السنة بدعة. السنة ايه؟ تقصير الخطبة. تطويل الخطبة لو وجدنا له مسوغا فغايته ان يكون جائزا، غايته ان يكون جائزا. ما تفتكرش انك لما تخطب ساعة ولا ساعة ونص يبقى هو ده الاصل، وان اللي بيخطب اقل من كده مقصر. دي من الامور الغريبة التي استقرت في نفوس الناس. حتى لما يجي مثلا وزارة الاوقاف تقول لك الخطبة ما تزيدش عن ربع ساعة ولا تلت ساعة، الناس يقولوا ايه؟ عايزين يهدموا الدين. ودي جابوها منين؟ ويلحق يقول ايه ومش عارف ايه. قلنا قبل كده ان طالب العلم لا يتعامل معاملة عامة، نحن لا نقر اخطاء من اخطأ، لكن اذا امرك بشيء موافق للسنة حتى لو كان هو مش غرض السنة فلا تتكلم كلام من يوهم الناس ان الكلام ده بحد ذاته غلط، لان تقصير الخطبة هو السنة. وطول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. طب طول الصلاة ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ اما الاعلى والغاشية واما الجمعة والمنافقين، يعني في كم يقرأ الجمعة والمنافقين؟ ما يزيدش عن ربع ساعة، تلت ساعة اقصى شيء. فهو ده الطول في الصلاة، والخطبة تكون قصيرة، يبقى الخطبة تكون ايه؟ اقل من تلت ساعة. احنا لما بنخطب بنطول عندك نص ساعة احيانا، وساعة لتلت وساعة لربع، وده ليس من السنة، بل السنة التقصير. انا اتكلم عن نفسي، انا احيانا ازيد على النصف ساعة واصل الى ساعة لثلث وساعة لربع، ويندب جدا ان ازيد واكثر ان اقل، وغالبا بتكون نص ساعة، لكن نص ساعة ده برضه مش حد جيد، يعني هذا تطويل، وينبغي ان يكون اقصر من ذلك. فالسنة تقصير الخطبة ويقصر الخطبة، وتكون الثانية اقصر من الاولى. ويدعو للمسلمين، ويجوز الدعاء، ويجوز الدعاء، اسمع، ويجوز الدعاء المعين. مش من شرط صحة الخطبة ان تدعو للامام الاعظم، يعني سيبنا شروط صحة الخطبة ويجي في الدعاء لازم يدعي للامام الاعظم ونائب الامام الاعظم والنائب الثاني بتاع الامام الاعظم والحاشية والبطانة، طويل العمر طول عمره، وسايب لنا شروط صحة الخطبة. حتى يهمك ان الخطبة مصحش لما تدعو للامام، لا، غاية ان يكون ايه يا جماعة؟ مباح. يباح الدعاء لمعين، مش سنة يعني راتبة ولا شيء من الواجبات ولا مما ينبغي، لا، يجوز، غاية انه يجوز. وقال ويجوز ايضا ان يخطب من صحيفة او من ورقة، يجوز ذلك. فاذا فرغ من الخطبة فاختلف العلماء رحمهم الله. اكتب سؤالك، متى ينزل؟ احنا قلنا ان هو يشترط الموالاة بين الخطبتين، والموالاة بين الخطبتين في انفسهما بينهم موالاة، والخطبتين والصلاة لابد يكون بينهم موالاة. فينزل مسرعا، لكن متى ينزل؟ الصحيح من المذهب انه ينزل عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، كما يقوم المأموم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. والقول الثاني انه ينزل بمجرد انتهاء الخطبة ويقف في المحراب ويقيم المؤذن الصلاة، وهذا خلاف الصحيح من المذهب، لكن قال المرداوي في تصحيح الفروع وعليه عمل كثير من الخطباء وهو الصواب، بس مش الصواب في المذهب، وما الصواب ايه عنده. واما الاول فقال عنه وهو الصحيح، فانتبه للكلام، قال الاول وهو الصحيح اي من المذهب، وراح القول الثاني وعليه عمل كثير من الخطباء وهو الصواب، يعني الصواب عنده يعني في نظره، لكن المذهب ايه؟ ان ينزل عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. فصل. والجمعة ركعتان اجماعا، يسن ان يقرأ جهرا، فان قرأ سرا صحت لكن خالف السنة، فالقراءة فالجهر في الجمعة سنة وليس واجبا، كالجهر في سائر الصلوات التي يسن فيها الجهر. يسن ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، يعني بعد الفاتحة. قال قال ويقرأ في فجرها. أنا حددت المسألة دي للأهمية وإن كانت ليست مذكورة في المتن لكن مذكورة في الشرح. يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية ها هل أتى على الإنسان. السنة أن يقرأها كاملة ولا يقرأ غيرها مما فيه سجدة حتى لا يوهم الناس إن إيه إنها مفضلة بالسجدة. المهم في المسألة دي إيه بقى، وده ملحظ مهم جدا، أن الإمام أحمد نص على كراهة المداومة على قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، مع أنها سنة ثابتة هو من سنة. فلماذا قلت تكره المداومة عليها؟ لسببين. السبب الأول ألا يظن جاهل أن فجر الجمعة مفضل بسجدة، يعني الفجر كده من خصائصه بتاع يوم الجمعة انك تسجد فيه سجدة. الموضوع مش كده، فقراءة السجدة مش عشان السجدة، ولكن لأجل ما فيها من التذكير بخلق الإنسان ومعاد والمعاد إلى آخره كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. السبب الثاني ده مهم جدا جدا جدا، والشاطبي كثيرا ما يلح عليه، ألا، وده قاعدة مذهب مالك رحمه الله، ألا تظن السنة غير الراتبة سنة راتبة أو يعتقد وجوبه. وده ملحظ لابد أن ينتبه له طالب العلم، لا تفعل المباح بحيث يتوهم الناس أنه سنة، ولا السنة غير الراتبة بحيث يتوهم أنها سنة راتبة، ولا غير الواجب بحيث يتوهم أنه واجب. فالمداومة قد توهم الناس أن إيه؟ لا تصح الصلاة إلا بهذين الصورتين، فقال تكره المداومة عليهم. ففي بعض الأحيان تقرأ بغير السجدة والإنسان، ليه؟ لأن في مفسدة أكبر من مفسدة ترك هذه، لو قلنا دي مفسدة أصلا. مصلحة قراءة السورتين مصلحة مرجوحة إذا قيست بمصلحة أن لا يظن الناس أن هذا واجب أو أن هذا من السنة الراتبة وليس كذلك. طيب المسألة اللي بعدها وهي مهمة جدا، قال وتحرم إقامتها، يعني الجمعة وكذلك العيد، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع بالبلد، فلا يجوز أن تصلى الجمعة في البلد كلها إلا في مسجد واحد أو إلا في مكان واحد، عشان ما يكونش مسجد متعين يعني، فلا تتعدد الجمعة. ويحرم إذن الإمام في التعدد، وكذلك يحرم إذن نائب الإمام اللي هو زماننا مين؟ وزير الأوقاف. نائب الإمام في المسائل دي مين؟ إيه يا إخوة خايفين ليه؟ مين نائب الإمام فيما يتعلق بهذه المسائل؟ رئيس الوزراء؟ ها؟ وزير الأوقاف هو المسؤول عن شؤون المساجد. فيحرم إذنه في تعدد الجمعة إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك، والحاجة دي بقى لها صور، ضيق المسجد عن أن يكفي الناس جميعا، بعد البلد وتفرقها، أحياء كثيرة ويشق على الناس أن يجتمعوا في مكان واحد، خوف حصول شحناء أو عداوة في اجتماع القبائل اللي بينهم شحناء في مكان واحد فيجعل لكل قبيلة مسجدا. هذه بعض الصور، يعني الضابط هو الحاجة. فمتى تعددت الجمعة لغير حاجة كان ذلك حراما. مش بس كده، والتي لم يأذن فيها الإمام أو لم يباشرها باطلة. شوف المسألة خطيرة جدا. دلوقتي كل شارع في مسجد وكل شارع في جمعة، والناس يقول لك، ناس من جهلهم يقول لك عاوزين نكتر الخطب. أنت الآن تفرق المسلمين. مقصد الجمعة إيه؟ اجتماع الناس. فيجتمع الناس في الصلاة الخمس، ويجتمعون في الجمعة، ويجتمعون في العيد. الجمعة كل أسبوع، والعيد مرتين في السنة، والصلاة الخمس خمس مرات في اليوم والليلة، فيحصل اجتماع للناس وتآلف. أما التفرقة الحاصلة فهي خلاف مقصود الشرع، فتباح للحاجة، وإذا أبيحت للحاجة يبقى تقدر بقدرها، فالزيادة على قدر الحاجة حرام. يبقى الأصل أن الجمعة لا تتعدد، فإذا وجدت حاجة للتعدد من بعد المسجد أو ضيقه أو تباعد أقطار البلد أو خوف الفتنة فيجوز التعدد بحسب الحاجة بما يحقق المطلوب ولا وتنتفي معه المفسدة، ولكن لا تتعدد تعددا زائدا عن قدر الحاجة. فإن فعلوا يعني صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام يعني أما فيها الإمام يعني السلطان يعني، أو أذن فيها يعني ولو لم يأم فيها. يبقى إن تعددت بدون حاجة، إن تعددت لحاجة فكل ما كان بقدر الحاجة فالصلاة فيه صحيح، وإن تعددت بغير حاجة فما زاد عن قدر الحاجة لا يصح. يقول فإن فعلوا يعني صلوا في موضعنا وأكثر بلا حاجة فالصحيحة منهما أو من هذه الجمعات هي التي أم فيها الإمام. طب الإمام ما بيصليش معاهم أو مش هو اللي هيصلي بيهم، فالصحيحة ما أذن فيها الإمام. والإمام مش موضوع مش مفتوح عنده، الإمام يحرم أن يأذن في التعدد إلا لحاجة برضو، عشان ما تفتكرش إن أذن فيها يعني ولو أذن في التعدد بلا حاجة، لا ده يحرم عليه أن يأذن في التعدد إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك، لأن هذا ليس راجعا إلى رأي الشخص بل راجع إلى مصلحة المسلمين، فيعمل ما فيه المصلحة للمسلمين، فيحرم إذن الإمام في التعدد الزائد عن قدر الحاجة. فإن استويا في إذن أو عدمه، الإمام أذن في الجميع أو لم يأذن في الجميع، فالثانية باطلة. يبقى الأولى هي التي تصح والثانية باطلة. طب إيه مقدار نعم إيه مقدار الأولى والثانية؟ اللي خطب الأول ولا اللي خلص الأول ولا المقدار؟ العبرة بالإحرام، بتكبيرة الإحرام. وإن وقعتا معا واستويتا، الاثنين كبر الإحرام في وقت واحد، والإمام أذن في الاثنتين بلا حاجة أو لم يأذن فيهما، يعني تساويا في كل شيء، بطلتا الاثنين باطلتان، ولابد أن يعيد الناس جمعة صحيحة بلا تعدد. فإن أمكن إعادتها أعاد، وإن خرج الوقت صلوا ظهرا. أو جهلت الأولى بطلتا، يبقى إن وقعتا معا ولا مزية لأحدهما من إذن الإمام مثلا أو مباشرة، مباشرة الإمام، أو جهلت الأولى مش عارفين من اللي سبق، فكلتاهما باطلة. الله المستعان. إيه اللي عنده سؤال يكتبه، اللي عنده سؤال يكتبه. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأقل السنة يعني الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست يعني ست ركعات، والسنة أن يصلي سنة الجمعة في المسجد بخلاف بقية السنة يصليها في البيت، لكن هذه يصليها في المسجد، فيصليها مكانه يعني في المسجد، لكن يفصل بينها وبين الفرض بكلام أو بانتقال. فأما التفصيل اللي هو لو صلى في بيته صلى ثنتين، ولو صلى في المسجد صلى أربعا، فهو قول شيخ الإسلام ابن القيم، وليس هذا هو المذهب. المذهب أن أقلها اثنين وأكثرها ست يصليها في مكانه، فصلى في البيت صلى في المسجد أقلها اثنين وأكثرها ست. وعلى هذا فالرواتب كم ركعة يا إخوة؟ 16 ركعة، 10 المعروفة و6 للجمعة اللي هي أعلى الرواتب للجمعة. طب ليه ما قالوش هناك الرواتب 16؟ ليه قالوا 10؟ لأن سيذكرون هذا في بابه، فجعلوا الجمعة مفردة، وإلا فلو أنت عاوز تجمع تقول الرواتب إيه؟ 16. وقوله وأقل السنة بعد الجمعة فهم منه أن قبل الجمعة ليس هناك سنة ولا ليس هناك راتبة؟ ها؟ ليس هناك راتبة، لكن له أن يصلي ما شاء، ونحن هنا يذهب مبكرا ويصلي ما شاء. بل قال في الإقناع وليس لها قبلها سنة راتبة، بل يستحب 4 ركعات، يعني يستحب لكن مش من الرواتب، يعني يستحب أن يصلي 4 قبل الجمعة لا على أنها من الرواتب. ونحن هنا لابد أن تفرق بين السنة الراتبة والسنة غير الراتبة. والإمام أحمد رحمه الله يقول عبد الله بن الإمام أحمد رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين، يعني فعله الإمام أحمد رحمه الله. طيب بقية السنن، قال يسن أن يغتسل يعني للجمعة في يومها، يعني مش بالليل، واليوم يبدأ بطلوع الفجر مش من صلاة الفجر، لا من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر اغتسل وهذا الغسل سنة وليس واجبا، وقد سبق الكلام على ذلك وذكرنا الأحاديث فيه. لكن هذا الغسل ينبغي استحبابا، يعني استحب أن يكون عند المضي إليها. يعني لو أنت هتنزل متأخر على الجمعة بالضبط فلا تغتسل بعد الفجر، ويجزي الاغتسال بعد الفجر مفيش إشكال، لكن الكلام في إيه؟ في الأفضل، الأفضل أن يكون عند المضي إليها. قال والأفضل أن يكون عند الجماع، عن جماع يعني يجامع امرأته ثم يغتسل، فيكون الجماع يوم الجمعة قبل أن تبدأ الجمعة إيه؟ مستحبا، أو بالليل ممن يغتسل للجمعة عن جنابه، وعن جنابه يعني عن جماع امرأته، مش عن جنابه يعني يستمني، لا عن جنابة أي عن جماع امرأته. واستدلوا بحديث من غسل واغتسل، غسل يعني أوجب على امرأته الغسل، يعني تسبب في وجوب الغسل على امرأته، واغتسل هو، يعني غسل يعني تسبب لامرأته في الغسل واغتسل هو أيضا، من غسل واغتسل وبكر وابتكر. ها؟ أما الجمع احنا قلنا لو اغتسل لكل غسلا فهو أفضل، وإن نوى هما بغسل واحد أجزأ، سبق ذلك. ويسن أن يغتسل وتقدم، يعني تقدم في كتاب الطهارة عند الكلام على الغسل المستحب، وتنظف، يعني ويسن أن يغتسل وتنظف، يعني ويسن التنظف وتطيب. إيه الفرق بين التنظف والتطيب؟ التنظف إزالة الشعر الذي تستحب إزالته وإزالة الروائح الكريهة، ده اسمه تنظف. برضو في الإحرام حيقولوا كده يتنظف ويتطيب، تبقى فاهم الفرق بينه. يتنظف يعني يقص شاربه أو يحفيه وهو الأولى، وينتف إبطه ويحلق عانته ويقلم أظفاره ويقطع الروائح الكريهة باستعمال السواك ومزيلات العرق ونحو ذلك، دي كلها سنن مستحبات. والقدر الزائد بقى التطيب، يعني تنظف تخلي والتطيب تحلي، واضح؟ فيتنظف وبعد التنظف يتطيب، يعني لا تطيب على قاذورات وأوساخ وعرق، وإنما تنظف أولا ثم تطيب. شوف كيف يراعي العلماء النظافة، وهو أمر يلزم مراعاته خصوصا في التجمعات الكبيرة. ومن العجب والله، أنا يعني لا ينقضي عجبي، من بعض الناس يذهب إلى المسجد يوم الجمعة برائحة كريهة وهيئة رخة وثياب متسخة، سبحان الله. ده مرة في الأسبوع يا رجل، نقول حق عليك أن تغتسل مرة في الأسبوع، مش بقولك كل يوم، هي مرة يعني، ارحمنا من خبث رائحتك مرة في الأسبوع. لكن تجد بعض الناس خارج من صلاة الجمعة كأنه كان بيلعب ماتش كورة مثلا، في منتهى الابتذال والرائحة الكريهة، وأين احترام المسجد؟ وأين احترام مشاعر إخوانك المصلين؟ والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك قالوا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قالوا فيمس طيبا ولو من طيب امرأته، لو ما عندوش طيب ياخذ طيب امرأته يتطيب به، يعني مبالغة في أن يحافظ على هذه السنة، لأن يخرج إلى الجمعة برائحة كريهة، ومش بس برائحة كريهة، برائحة لا كريهة ولا طيبة، ده برضه يعني مراتب ثلاث، رائحة كريهة هذا مذموم، واحد خارج لا لا لا لي ولا عليه، يعني لا تشم منه رائحة طيبة، لا تشم منه رائحة طيبة ولا رائحة كريهة، نقول له لا برضه الأحسن إيه؟ أنت تطيب. لابد أن يخرج الرجال متطيبين آخذين زينتهم عند كل مسجد كما قال الله عز وجل. وتنظف وتطيب. وفي الحديث لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن، يعني زيت كده، يعني يحط زيت على شعره ولحيته، ويمس من طيب امرأته، يعني إلا ما يجد طيبا لنفسه، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. سبحان الله، فضائل عظيمة على أمور تقتضيها الطباع السليم. يعني ما أعظم هذا الدين، الطبع السليم أصلا يقتضي هذا، لو لم يكن شرع وصلنا مش أشاعرة، عندنا تحسين وتقبيح قبل ورود الشرع، لو لم يكن شرع يا إخوة فإن الطبع السليم يحب الرائحة الطيبة، صح؟ والمظهر الحسن، والشرع يأتي يؤكد ذلك، ومش بس كده، يعدك بالأجر الجزيل بالمغفرة يعني يغفر لك اسبوعا كاملا لو وضعت على هذه الامور الا اصلا الطباع السليمة تتقاضى. فما اجل هذا الدين، الحمد لله على هذه النعمة العظيمة. ويلبس احسن ثيابه، برضو مش يلبس ملابس متسخة او ملابس ليست حسنة، ولا يلبس ملابس حسنة بس، لا ده في اعلى من كده، يلبس ايه احسن ثيابه، يعني في حسن وفي احسن، يلبس احسن ثيابه. شوف احلى حاجة عندك او ثوبا جديدا او ثوبا تجعله للجمعة خاصة وللعيدين وتلبسه، يعني مش بملابس النوم والبيجامة والعباية اللي نايم فيها في البيت والحاجات اللي احنا نراها. والله يا اخوة هذه امور ينبغي ان تتجنب، هذه اساءة وقلة تعظيم لشعائر الله. يعني مرة في الاسبوع لا يشق عليك ان تتنظف لها وان تخرج على هيئة يرضاها الله عز وجل. ويلبس احسن ثيابه، قالوا وافضلها البياض. وقالوا ايه بقى؟ ويعتم، يعني يلبس العمامة، هذه زينة العرب. ويرتدي، يعني يرتدي يعني يلبس الرداء، ويقوم مقامه في زماننا ها مثل العباءة فيما كانت في اذا كان في بعض الملابس الزينة. وده مش في حق الامام فقط، بل في حق الجميع، جميع المصلين امام او مأموم. ويبكر اليها ماشيا، هذا مستحب ان يذهب الى الجمعة ماشيا، لان في بعض الالفاظ ومشى ولم يركب، هذه هي السنة. ويمشي بسكينة ووقار ويبكر. طيب ما افضل التبكير؟ طبعا مسألة فيها اقوال كثيرة جدا. تخيل المغرب بيقول التبكير ايه؟ بعد طلوع الفجر، مش بعد صلاة الفجر ولا بعد طلوع الشمس ولا بعد الزوال، يعني على وقت الظهر بالضبط، لا، من طلوع الفجر تروح للمسجد اللي هتصلي فيه الجمعة. يعني هتصلي الفجر فين؟ في المسجد اللي هتصلي فيه الجمعة وتقعد، هذا افضل التبكير. وهكذا فسروا حديث من راح في الساعة الاولى. وفي المسألة اقوال كثيرة، لكن هذا ما عليه الحنابلة، يبكر اليها يعني من طلوع الفجر، لكن الامام لا يسن له التبكير. ويدنو من الامام، والا يبقى محروم، يعني يروح بعد الفجر ويقعد بعيد عن الامام يبقى رجل محروم. فينبغي ان يبكر ويجلس امام الامام، يدنو من الامام. وفي الدنو من الامام فضل عظيم، حتى ان الناس يدنيهم الله عز وجل منه تبارك وتعالى في يوم القيامة، يكون جلوسهم على قدر جلوسهم من الامام، فضل عظيم. نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم هذه الفضائل، وان يدنو من الامام ويستقبل القبلة في جلوسه ويشتغل في هذا طبعا بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها. ظاهر هذا أن قراءة سورة الكهف سنة في يوم الجمعة فقط، يعني وأما في ليلتها فلا تستحب، ده الظاهر صح؟ منطوق الكلام كده، هذا منطوق الكلام، ان قراءة سورة الكهف سنة في يوم الجمعة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، يبقى سواء كان قبل الجمعة او بعد الجمعة. ومفهوم ذلك ان السنة لما قال يسن في يومها انه لا يسن في ليلتها، وهذا ما في المنتهى. واما في الاقناع فقال ويقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها، يعني يراها مرتين. وبعض الاصحاب قال او ليلتها. يبقى ايه الفرق بين ثلاث عبارات؟ اللي هنا والمنتهى يقول في يومها فقط، واما في الليلة فلا يستحب على كلامهم، على مفهوم كلامهم. وصريح كلام الاقناع ان يقرأ مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار، في ليلة الجمعة يعني بعد غروب الشمس يوم الخميس لحد طلوع الفجر، هذه الليلة، ومن طلوع الفجر يوم الجمعة الى غروب الشمس، يبقى عندك 24 ساعة تقرأ فيهم ايه؟ مرة بالليل ومرة بالنهار، هذا صريح الاقناع. والقول الثالث يومها او ليلتها، او ليلتها، يعني اما بالليل واما بالنهار. ومرعي في الغاية قال يومها وليلتها، فرجح ما في الاقناع، فلعل هذا هو المعتمد. ولذلك عثمان في حاشية المنتهى قال لما قال فعل المنتهى وصلنا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة قال أي وليلتها كما في الإقناع. فالصحيح إذن فيما يظهر أن قراءتها مستحبة في الليلة واليوم، ويعد هذا من خلافات الزاد للإقناع دون المنتهى، مش للمنتهى، خالف الإقناع ووافق المنتهى. الأخ اللي بيسجل يسجل هذه المسألة. قال ويكثر الدعاء، يعني يسن أن يكثر الدعاء في يوم الجمعة لأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم نسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهذه الساعة اختلف فيها العلماء على 42 قولا. تصور 42 قول في المسألة دي، ذكرهم في فتح الباري ابن حجر رحمه الله، لكن أرجاها موضعان، من صعود الإمام أو من خروج الإمام إلى انتهاء الصلاة، وأرجى منه آخر ساعة في هذا اليوم، آخر ساعة بعد العصر، وعليه أكثر الأحاديث وهي أرجى ساعة، آخر ساعة من النهار. فإن قال قائل ففي بعض الألفاظ لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي، فكيف يصلي بعد العصر وانت بدون، واحنا عارفين بعد العصر وقتنا، فكيف تكون هي الساعة التي يرجى فيها الإجابة؟ أنك إذا انتظرت الصلاة، صلاة المغرب، فأنت في صلاة، يبقى يلزم من ذلك أنك تنتظر الصلاة وأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، كما صرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله فهو في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه في حديث آخر، فأنت جالس في صلاة ما انتظرت الصلاة، وحينئذ صدق عليك أنك إيه؟ تصلي، فهي أرجى ساعة. ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستحب بتأكد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا مستحبة، وفي الجمعة آكد يومها وليلتها، في يومها وفي ليلتها. قال عليه الصلاة والسلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بقى شوية صغيرة نخلصه إن شاء الله بعد العشاء، جلسة كده خفيفة ننهي فيها ما بقي لئلا نشق على الحاضرين.